وما بطل وهو أقرب إلى سلك مريده لحبل الولي. قسم الخلق قسمين وجعل لهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيدي كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي طهر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله المباركة والطيبة نبثها إليكم من المسجد العام ببني هلال مركز مني القمح في محافظة الشرقية، حيث نلتقي وإياكم في هذه الأمية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم، وذلك بمناسبة افتتاح هذا البيت العالم من بيوت الله والذي أنشأه المرحوم الحاج محمد إسماعيل عام. وقد جاءت إذاعة القرآن الكريم إلى هذا البيت العالم بدعوة كريمة من الأستاذ فايز محمد إسماعيل عام وإخوته. أيها الإخوة، وقد صدقنا لكم من مراعي الإذاعة فضيلة الخالق الشيخ محمد الديسي، ومن مجهوليها المستهل الشيخ علي محمد الزاوي، ويحضر معنا هذا اللقاء المبارك فضيلة الأستاذ الشيخ محمد السيد عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف والمحافظة الشرقية، الأستاذ محمد حسن شاش وكيل المجلس المحلي بمحافظة الشرقية، الأستاذ محمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس الكريم من القمقم، والأستاذ رأفت شرف رئيس الوحدة المحلية ببني هلال، والأستاذ عبد العلي شاش عمدة بني هلال. أيها الإخوة، ودائما خير استهلال لكل عمل القرآن الكريم تلاوة القرآن المبارك يتلوها عليه القارئ السيد محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله مثلاً Yeah.

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ألم نشرح لك صدرك لا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ ممن دخل الجنة يوم القيامة؟ فقالت رضي الله عنها: إن عدد آي القرآن بعدد درجات أهل الجنة، فليس أحد دخل الجنة أفضل ممن قرأ القرآن. هكذا أيها الإخوة الأحباب، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة